بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف قال الناظم رحمه الله تعالى: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل زدني. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وببني البنين فكيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. هذا في الحجب كما تقدم لنا أن الأب يحجب الجد في أحواله الثلاثة، وأن الأم تحجب الجدات، وكل جدة قربى تحجب الجدات البعدى، وأن الابن يحجب ابن الابن، وكل ابن ابن أدنى يحجب ابن الابن الأبعد أو الأسفل، فالأقرب يحجب الأبعد. وقال هنا: وتسقط الإخوة بالبنين، أصلها بالبنين لكن لأجل النظم، وبالأب الأدنى كما روينا، يعني علمنا. وببني البنين كيف كانوا، سيان فيه الجمع والوحدان، ويفضل ابن الأم بالإسقاط، لأن ابن الأم واحد من الإخوة. وقال: وتسقط الإخوة، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. الحجب: أولا نعرف أن الورثة في الحجب أربعة أصناف: صنف يحجبون ولا يحجبون، وصنف يحجبون ولا يحجبون، وصنف لا يحجبون ولا يحجبون، وصنف رابع يحجبون ويحجبون. وهذا في باب حجب الحرمان. من هم الذين يحجبون ولا يحجبون؟ الأبوان والولدان، الأب والأم والابن والبنت، فرادى أو جمع الأبناء والبنات. هؤلاء يحجبون غيرهم، ولا يمكن أن يقال الأب محجوب ولا الأم محجوبة إذا قام بها سبب الإرث. وصنف يحجبون ولا يحجبون أحدا، ما يحجبون أحد حجب حرمان، وهم أولاد الأم، الإخوة والأخوات لأم يحجبهم أناس وهم لا يحجبون أحد. وصنف لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجان، ما أحد يحجبهم وهم لا يحجبون غيرهم. الصنف الرابع بقية الورثة يحجبون ويحجبون، فابن الابن يحجبه الابن ويحجب من دونه ويحجب الإخوة ويحجب الأعمام وهكذا. العم لأب يحجبه العم الشقيق ومن فوقه، ويحجب هو ابن العم الشقيق وابن العم لأب ومن دونه، يحجبون ويحجبون. الإخوة يحجبهم الأبناء ويحجبهم الأب ويحجبون من دونهم، أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. هذا معنى قوله يحجبون ويحجبون، يحجبون من دونهم ويحجبهم من هو أعلى منهم. والأبوان والولدان يحجبون غيرهم، فالأم تحجب الجدات والأب يحجب الأجداد والإخوة، ولا أحد يحجبهم. والأبناء والبنات يحجبون غيرهم ولا يحجبهم عن الميراث أحد، يعني يمنعهم من الميراث. والزوجان ما يحجبون أحدا من الميراث ولا يحجبهم أحد، وهكذا. قول المؤلف رحمه الله وتسقط الإخوة بالبنين. الإخوة أشقاء، من يسقطهم؟ الأب. والأبناء وأبناء الأبناء دون البنات، البنات ما يسقطن الإخوة، لأن الإخوة يرثون مع البنات فقط، فالأب يسقط البنين، والأبناء وأبناء الأبناء فالأب يسقط الإخوة، والأبناء وأبناء الأبناء يسقطون كذلك الإخوة. وهذا معنى قول المؤلف وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى. انتبه، قال الأدنى، وشنو يخرج؟ الجد. الجد لأن في خلاف باب الجد والإخوة كما سيأتينا، هل الجد يسقط الإخوة أم يشتركون معه؟ قولان للعلماء رحمهم الله من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وهذا سيأتي في باب الجد والإخوة. ولهذا قال وبالأب الأدنى، يعني الأب المباشر، الأب الذي ولد الميت ذكرا كان الميت أو أنثى. وببني البنين، الإخوة يسقطون ببني البنين، ابن ابن يسقط الأخ الشقيق، ويسقط الأخ لأب، ويسقط الأخ لأم. كيف كانوا، يعني وإن نزلوا بنو البنين، وإن نزلوا فإنهم يسقطون الإخوة من الجهات الثلاث: ابن ابن ابن ابن ابن، الخامس يسقط الأخ الشقيق، ويسقط الأخ لأب، ويسقط الأخ لأم. سيان فيه الجمع والوحدان، لأنه أتى بالبنين وببني البنين جمع. فقد يتوهم شخص أن الأبناء ما يسقطون الإخوة إلا إذا كانوا جمع ثلاثة أبناء أو أربعة أبناء، قال لا، سيان الجمع والوحدان. البنون واحد مفرد أو جمع، وبنو البنين كذلك، ابن ابن أو عشرة أبناء ابن، يسقطون الإخوة. ويفضل الابن الأم بالإسقاط، يزيد على الإخوة الأشقة والإخوة لأب، يسقطه من الجد. ما يشترك ولد الأم مع الجد، بخلاف الأخ الشقيق والأخ لأب، فسيأتي الخلاف هل يشترك أو يحجبه، لكن ولد الأم بالاتفاق يحجبه الجد. فافهمه على احتياطي، مع انتباه، انتبه. وسواء كان ولد الأم ذكر أو أنثى، فإن الجد يسقطه. وبالبنات وبنات الابن، ولد الأم يسقط بالفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، يسقط بالبنين كما تقدم، ويسقط بالبنات، ويسقط ببنات الابن. فولد الأم أضعف من الأخ الشقيق والأخ لأب، لأن الأخ الشقيق والأخ لأب يسقط الأخ الشقيق الأب والابن وابن الابن، والأخ لأب يسقطه الثلاثة مع الأخ الشقيق. أما الأخ لأم فيسقطه الأب، ويسقطه الجد، ويسقطه الابن، ويسقطه ابن الابن، وتسقطه البنت وبنت الابن، ستة. وبالبنات وبنات الابن أتى بها بلفظ الجمع، فلا تتوهم أن ولد الأم لا يسقطه إلا أكثر من بنت، بل تسقطه البنت وإن كانت واحدة، وتسقطه بنت الابن وإن كانت واحدة. ولهذا قال جمعا ووحدانا، بنت واحدة أو عشر بنات، يسقطن ولد الأم. بنت ابن واحدة أو عشر بنات أبناء يسقطن ولد الأم. إذن الموضوع في إسقاط الإخوة، والإخوة أشقاء ولأب ولأم. الإخوة الأشقاء من يسقطهم؟ الأب. والجد لا، والابن نعم، وابن الابن ثلاثة. الإخوة الأشقاء يسقطهم ثلاثة. لا تورث الإخوة الأشقاء مع الأب ولا مع الابن ولا مع ابن الابن. والأخ لأب يسقطه الثلاثة مع الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء مع هؤلاء الأب والابن وابن الابن. والأخ لأب يسقط بهؤلاء ويسقط بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. الأخت الشقيقة ما تسقط الأخوة على شقة، تشترك وإياهم، لكن مع البنات تسقط الإخوة لأب لأنها مقدمة عليهم. الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات يسقطن الأخ لأب إذا كنا عصبة مع الغير. الأخ لأم يسقطه الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الشقيق. هؤلاء يسقطون الأخ لأم. الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن ستة يسقطون الأخ لأم ولا يسقطه الأخ الشقيق ولا تسقطه الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير فتسقطه البنات لأنها ما تكون عصبة مع الغير إلا مع البنات. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فيسقط الأخ لأم بالبنات وببنات الابن. وسيأتي الكلام في بقية الورثة في الإسقاط والحجب. أقول: وتسقط الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين بالأب الأقرب وهو المباشر لولادة الميت الموروث ذكرا كان الميت أو أنثى. وتسقط الإخوة أيضا بالبنين وبني البنين وإن نزلوا. وليست الجمعية مرادة، بل كما تحجب الإخوة كذلك يحجب الأخ الواحد أو الاثنان، وكما يحجبهم البنون وبنو البنين كذلك يحجبهم الابن الواحد وابنه وإن نزل. وبه صرح الناظم بقوله: سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل الأخ من الأم على أولاد الأبوين وعلى أولاد الأب بكونه يسقط أيضا بالجد وإن علا، ويحجب بالواحدة فأكثر من البنت أو بنت الابن، فيحجب ابن الأم بستة بالابن وابنه والأب والجد والبنت وبنت الابن والأخوات مطلقا في ذلك كله كالإخوة إجماعا. الأخوات يعني في حجبهن فإنهن يحجبن بمن ذكر بالآباء بالأب وبالابن وابن الابن ولا تأخذ شيئا لا نصف ولا غيره مع وجود هؤلاء. اقسم هالك هالك عن أب وجد. المال للأب وليس للجد شيء لأن الجد محجوب بالأب. هالك هالك عن أب وأخ شقيق. المال للأب وليس للأخ الشقيق شيء لأنه محجوب بالأب. هلك هالك عن ابن وأخ شقيق. المال للابن وليس للأخ الشقيق شيء. هلك هالك عن ابن ابن وأخ لأب. المال لابن الابن وليس للأخ لأب شيء. هلك هالك عن بنت وأخ لأم وابن ابن ابن ابن عم. الخامس عدد الأصابع اليد. بنت وأخ لأم وابن ابن ابن ابن عم. المسألة من اثنين، البنت النصف واحد والباقي لابن ابن العم النازل تعصيبا، والأخ لأم ليس له شيء محجوب بمن؟ بالبنت. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأربعة إخوة لأب. المسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللأخت الشقيقة النصف واحد، وليس للإخوة لأب شيء لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة واستكملت الفروض التركة ما بقي لهم شيء. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبة، ما نقول لها النصف مثل الأولى، لها الباقي تعصيبة عصبة مع الغير وليس للأخ الشقيق شيء. هلك هالك عن زوجة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب. بنت وبنت ابن وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب. انتبه، زوجة وبنت وبنت ابن فيها ثمن وسدس. المسألة من 24، للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف 12 ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين 4 4 و12 16 و3 19، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس للأخ لأب شيء. ما وجد من ذكر لا أب ولا ابن ولا ابن ابن ولا إخوة شقة، وإنما وجد أخت شقيقة عصبة مع البنات. فقلنا الأخ لأم، الأخ لأب يسقطه من ذكر في الأخ الشقيق ومع الأخ الشقيق ومع الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. هلك هالك عن بنت وأخ لأم، بنت وأخ لأم، المسألة من اثنين، للبنت النصف واحد والباقي لأولى رجل ذكر غير الأخ لما بنت وليس هو من العصبة. وإذا قلنا أخ لأم هو ابن عم فإنه يأخذ الباقي تعصيبا بصفته بكونه أخ لأم، لا بكونه ابن عم. هلك هالك عن بنت وأخ لأم هو ابن ابن ابن عم، وابن عم لأب، عن بنت وأخ لأم هو ابن ابن ابن عم، أخ لأم هو ابن ابن عم مع ابن عم شقيق. المسألة من اثنين، البنت النصف واحد ولابن العم الأدنى الباقي تعصيبا، وليس للأخ لأم ابن العم النازل شيء لأنه محجوب بكونه ابن ولد أم بالبنت، ومحجوب بكونه ابن ابن ابن عم بمن هو أدنى منه. هلك هالك عن أب وبنت ابن ابن ابن ابن أب وابن ابن ابن ابن ابن، لا قلنا عن أب وبنت ابن ابن ابن ابن وعم شقيق. المسألة من ستة، للأب السدس واحد وللبنت النازلة بنت ابن ابن ابن لها النصف والباقي للأب تعصيبا، وليس للعم الشقيق شيء مع وجود الأب. هلك هالك عن ثلاثة إخوة متفرقين، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس واحد والباقي للأخ الشقيق، وليس للأخ لأب شيء لأن الأخ الشقيق يحجبه كما تقدم، فالإخوة لأب يحجبهم الإخوة الأشقاء. هلك هالك عن أم وجدة وأب وجد وابن وابن ابن، ثلاثة، أم وجدة وأب وجد وابن وابن ابن. المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللأب السدس واحد، والباقي للابن وليس للجد والجدة وابن الابن شيء. فالأب والأم ما يحجبهم أحد، وإنما ينتقلون من تنتقل الأب من تعصيب إلى فرض. هلك هالك عن أخ شقيق وابن أخ شقيق وأخ لأب وابن أخ لأب وعن عم شقيق وابن عم شقيق وعن عم لأب وابن عم لأب، أخ وابن أخ أشقة، وأخ وابن أخ لأب، وعم وابن عم شقيق، وعم وابن عم لأب. كم هم؟ أربعة، ثمانية، شقيق وابنه، لأب وابنه، عم شقيق وابنه، عم لأب وابنه، المال للأخ الشقيق وحده ويحجب من عداه. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخ لأم وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخ لأم وأخت شقيقة. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد تكملة الثلثين، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، وليس للأخ لأم شيئا لأنه يسقط بالبنت وبنت الابن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.